وقال ايضا فيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالله يؤتي والرسول عليه الصلاة والسلام يؤتيهم ايضا، لكن في الحق ما قالوا حسبنا الله ورسوله، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. فيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. كما قال تعالى ايضا وما اتاكم الرسول فخذوه، فالرسول ينسب اليه الايتاء، لكن الحسب لا يكون الا لله وحده. فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال انا الى الله راغبون. الرغبه لا تكون الا الى الله، والحسب لا يكون الا لله. ولم يقل انا الى الله راغبون، انا الى الله ورسوله راغبون، انما افرض الله بالرغبه، بل جعل الرغبه اليه وحده كما قال تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك وحده، فارغب الى ربك فارغب. فالرغبه والتوكل والانابه والحسب لله وحده، كما ان العباده والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون الا له سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى اليس الله بكاف عبده، بلى اليس الله بكاف عبده، يعني هي معناها ايه اليس الله حسب عبده، لان الحسب هو الكافي، فنفس المعنى اليس الله بكاف عبده، فالحسب هو الكافي، فاخبر سبحانه وتعالى انه وحده كاف عبده، فكيف يجعل اتباعه مع الله في هذه الكفايه. والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض أي حثهم على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. في الآية مسائل، الأولى مشروعية الحظ على القتال والمبالغة في الحث عليه، يا أيها النبي حرر المؤمنين على القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرض أصحابه عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لهم يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن حنان عرضها السماوات والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال بخ بخ، وهذا اسم فعل مضارع بمعنى استحسن، قال بخ بخ، فقال ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال رجاء ان اكون من اهلها، قال فانك من اهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه واخرج ثمرات فجعل ياكل منهن، ثم القى بقيتهن من يده وقال لئن انا حييت حتى اكلهن إنها لحياة طويلة. إذا كان هو أخذ الضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإنك من أهلها، والرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى، وهو لا يرتاب لحظة في خبر الصادق المصدوق عليه السلام. فإذا كان هو الآن يعني مكانه معد في الجنة، والآن الطريق إلى الجنة أمامه وهو الجهاد في سبيل الله، وقد أخذ الضمان من الرسول عليه السلام أنه من أهل الجنة، فاستطال دقائق معدودات أو ثواني حتى معدودات ينفقهن في اكل التمرات، فكأنه انتبه بعدما بدأ يأكل التمرات القليلة هذه، انتبه وقال انا اعيش حتى افرغ من اكلها، هذه حياة طويلة في الدنيا وينبغي ان اتابع لانتقل الى حيث وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات عرضها السماوات والارض. فيعني اخرج التمرات فجعل يأكل منهن، ثم القى بقيتهن من يده وقال لئن انا حييت حتى اكلهن انها لحياة طويلة، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من هذه القصة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض ويحرض ويحث المؤمنين على القتال امتثالا لأمر ربه في هذه الآية الكريمة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وذهب الأكثرون إلى قول إلى أن قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 هي شرط لكنها في معنى الأمر. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فهذا أسلوب إيه؟ أسلوب شرط. هو في ظاهره أسلوب شرط لكن يراد منه الأمر. يعني أسلوب شرط يراد صورة الخبر الشرط. لكن هي في الحقيقة يراد بها الأمر. يعني يجب عليكم إن بلغ عددكم 20 صابرين عليهم أن يثبتوا أمام 200 فهذا شرط في معنى الأمر بوجوب مصادرة الواحد للعشرة. يصابر يعني بألا يفر منهم. فكان واجبا على المؤمن الواحد أن يثبت أمام العشرة. فإذا فر من عشرة فقد صبر. إن فر من أكثر فلم هذا ليس سرارا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة ولا 20 من 200 ثم نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكتب يعني فرض ألا يفر 100 من 200 وفي رواية أخرى عنه قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين فنزلت الآن خفف الله عنكم فلما خفف الله عنهم من العدة العدة نقص عنهم من الصبر بقدر ما خفف عنهم. يعني بمعنى إيه؟ أنهم في الأول لما كان ينوي الواحد منهم أن يصبر أمام عشرة الواحد أمام عشرة كان يعطى من المعونة على مقدار المؤونة التي أوجبها عليه لأن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة وهذا مجرد يعني أي واحد إذا يعني ارتقت همتك وإرادتك إلى أن تنفذ المهام الصعبة فيعني كما نلاحظ هذا واضح جدا في الطلبة أيام الامتحانات في أواخر السنة قد يكون الطالب مقصرا في تحصيل الكتب ولو بلغة أعجمية إنجليزية مثلا واضح أثناء طول العام الدراسي ثم إذا به حينما يريد أن ينجز هذا الكتاب في ليلة أو ليلتين إذا به ما استعصى عليه طوال السنة يمكن أن يفرغ منه ويسكنه تماما في ليالي المعدودات. واضح لماذا؟ لأنه ما دام يعني عنده همة وارتقت همته لإنجاز هذه المهمة فعلى قدر همتك يعطيك الله المعونة فالمعونة تأتي على قدر المؤونة. تجد الرجل عنده أولادا مثلا كثيرين وهو متحمل مسؤولية مثلا هذه الأسرة الكبيرة في العدد فتأتي له المعونة من الله على قدر إيه؟ المعونة التي خلفه إياها. فالمعونة تأتي على قدر المعونة فكلما صعدت أنت بهمتك كلما أعطاك الله معونة على قدر نيتك وعلى قدر ما تريد أن تنجزه. فالإنسان هو الذي يضعف نفسه فإذا تقاصرت همته عن ذلك تأتيه المعونة على قدر يعني هذه 100 وهذه ولعل كل واحد لو فتش في نفسه لوجد أن هذا مجرب بقدر الهمة والعزيمة تأتي المعونة. فكذلك إذا كان المؤمن إذا الواحد كان أوتي قوة على أن يغلب 10 الله سبحانه وتعالى يعطيه من الصبر إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 20 صابرون فهذا الصبر رزق من الله سبحانه وتعالى فالله كان يرزقهم الصبر والثبات أمام 10 الواحد أمام 10 يعني أفراد من الكفار. فلما شق ذلك على المؤمنين نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلما خفف عنهم العدد نقص عنهم من الصبر فصار الواحد يجب عليه أن يثبت أمام 2 من الكافرين. قال في اللبابي فظاهر هذا أن قوله تعالى الآن خفف الله عنكم ناسخ لما تقدم في الآيات الأولى وكان هذا الأمر يوم بدر فرض الله سبحانه وتعالى على الرجل الواحد من المسلمين قتال 10 من الكافرين فثقل ذلك على المؤمنين فنزلت الآن خفف الله عنكم يعني أيها المؤمنون وعلم أن فيكم ضعفا يعني في قتال الواحد للعشرة فإن تكن منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله فرد العشرة إلى 2 فإذا كان المسلمون على قدر النصف من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا فأيما رجل فر من 3 فلم يفر

ثم يتفق ان الامر الذي وصل الى بعد الاجتهاد لا يوافق رضا الله سبحانه وتعالى، لكن هو اساسا اراد ارضاء الله لكن لم يوافق مرضاته عز وجل، تماما كما في قصه ابن ام مكتوم، فان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وحسب ان رضا الله بان يقبل على هؤلاء الرؤوس من كفار قريش يدعون الاسلام كي يعز الاسلام بهم من اسلمه، فاجتهد في ذلك ففعل ما أداه إليه اجتهاد، ثم بان له فيما بعد ان هذا ليس ان رضا الله لم يكن في هذا وانما كان في اقباله على الاعمال. اي نعم. وقيل ان هذا الكتاب او هذا الحكم انه لا يعذب المخطئ في اجتهاده، وقيل لولا كتاب من الله سبق هو كون اهل بدر مغفورا لهم، كون اهل بدر مغفورا لهم، اعملوا اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لهم لكم. وقيل لولا كتاب من الله سبق هو حل الغنائم، ان الله احل لكم الغنائم او المغانم. واختار الرازي ان الكتاب هو حكمه في الازل للعفو عن هذه الواقعة، هذا اختيار الرازي، لولا كتاب يعني لولا حكم حكم الله سبحانه وتعالى في الازل ان هذه الواقعة ستقع وان الله سبحانه وتعالى سيعفو عن المؤمنين لانه كتب على نفسه الرحمة وسبقت رحمته غضبه. اينا يقول القاسلي رحمه الله تعالى معلقا لعل الامس في تهويل لك تسبوه تفسير الكتاب بما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله تعالى عنه قول رائع في الحقيقه وجليل، خاصه اذا عثر على دليل اثري يؤيده. اي نعم. وما هو هذا الكتاب؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الحكم؟ هو الذي بينه تعالى في قوله مبين هذا القانون وهذه القاعدة وهذا الحكم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقد كنت فيهم في هذه الواقعة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فبقي أيضا الاستغفار. قال الرازي قال ابن عباس هذا الحكم إنما كان يوم بدر لأن المسلمين كانوا قليلين، فلما كثروا وقوي سلطانهم أنزل الله بعد ذلك في الأسارى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. خير الإمام بين هذه الأشياء الثلاث، واضح؟ إما قتل الأسارى وإما المن عليهم وإما الفداء، واضح؟ فهذا الحكم ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض الدعوة في أولها وتحتاج إلى إرهاب الكافرين، وهذا لا يقع إلا بقتل الأسارى، لكن لما قويت الدولة ومسلم المسلمون خير الإمام يعني حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. أي نعم. وقال القاضي في الآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه قد يكون خطأ ولكنهم لا يقرون عليه، يعني ممكن النبي يجتهد لكن إذا اجتهد وأخاض فيقر على ذلك، إن اجتهد فأخطأ لابد أن الوحي ينبهه كما في هذه الآية الكريمة. وقال ابن كثير وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر وبمن أسرى من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانت في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه. قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله والله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، من هنا منعها فكلوا مما غنمتم تبعيضية، من هنا تبعيضية يعني كلوا بعضه، كلوا بعضه بعد إخراج الخمس